المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا علم معلوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته. كل واقع فإنه بمشيئة الله، سواء إيجاد معدوم أو إعدام موجود أو تغيير فهو بمشيئة الله، ولا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاء أبدا، لأن الملك ملكه وهو بكل شيء محدود، فما وقع شيء إلا بمشيئة الله. وسيأتي الدليل أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.